بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته من تبع أثرهم اكتفى. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، ما هو الأصل الذي يبنى عليه غيره أو الذي يتفرع عنه غيره؟ كم شرعا ما هو المسائل والأدلة التي هي ظاهرة؟ ما معنى ظاهرة؟ لأن ليس مجال تأويل، يعني حديث محكم أو آية محكمة واضحة جدا جلية لا يختلف فيها أحد، هذا هو ظاهر أو متواتر اتفق عليه الرواة، من حيث أنه ما اتفقوا على أنهم يكذبون أنهم يكذبوا في هذا الحديث، أو قام عليه إجماع، سواء كان الإجماع يعني مما هو معلوم من الدين من بالضرورة أو من الإجماع الذي هو جلي الذي نعمل الإجماع جلي لكن النظري الذي يحتاج إلى استدلال ووقوف عليه، مثلا محل النية القلب، هذا ليس يعني معلوم من الدين بالضرورة، الناس ليسوا على علم بذلك، يجهلون كثيرا. و الذي التي اتفقت عليه أهل الملل الشرعي، هذا هو الأصل. وهنا قال رحمه الله تعالى، قال أصول السنة عندنا. الآن يريد بذلك هو رحمه الله تعالى الأصول التي من خالفها كان كافرا، وهو ما يعبر به بالسنة اللازمة، من خرج عنها فهذا هو كافر، كالقول في أن القرآن مخلوق وأن المؤمنين لا يرون الله عز وجل يوم القيامة، هذا القول فيه من خالف ذلك فقد خالف السنة التي بمعنى الإسلام. وهناك من السنن من الأصول التي هي من خالفها كان مبتدعا، كان مبتدعا خرج من السنة وإن كان لم يخرج من الإسلام، كالقول في الصفة يعني من أهل التأويل من أشاعرة وغيرهم. نعم، ما هي السنة؟ قال أصول السنة، أضافها إلى الأصول. ما هي السنة لغة؟ لغة أولا الطريق، من سن في الإسلام سنة، أي من فرق في الإسلام طريقا يريد بذلك كأنه يأتي بسنة كانت مهجورة فحيها، نعم أظهرها. أو الآن شرعا مش شرعا ما هي السنة؟ ما قام الدليل على إيش؟ هذا جيد، لكن فيه لأن الآن يستثني من ذلك من السنن التي لم يفعلها وهي سنة، مثل صلاة. نعم، ما قام الدليل عليه أنه طاعة، هو كما قال هو كل ما دل عليه، كل ما فعل بسمع على وجه التقرب، وكل ما قال على سبيل التقرب، نعم هذه هي السنة. لكن بقي شيء نبه على ذلك الشيخ الإسلام وهو تنبيه جيد، قال ما قام يعني نبه الشيخ الإسلام على الشيء في السنة من الأشياء التي ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لكن هي من السنن، هذا هو يعني الآن السنة كل ما قام عليه دليل أنه طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك على سبيل القربة، لأن هناك أشياء فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس على سبيل القربة، فهذه ليست بسنة كالأفعال الجبلية والعادة، فهذه لا تدخل فيها، لكن من تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو مأجور. لكن فرق بين المتأسي وبين المستن، المستن الذي الآن أخذ بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتقرب إليه، وذاك أخذ بفعل لم يتقرب إليه النبي صلى الله عليه وسلم لكن عظم النبي صلى الله عليه وسلم وبجله ووقره، فحصل من ذلك التوقير والتبجيل والتجليل الأجر. لكن بقي نقيد هذا السنة، هذه السنة ما فعل ما قام الدليل على أنه طاها مما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أو لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل كذلك في عهده، لكن قام المقتضى عليه ووجد المانع. الآن هل النبي صلى الله عليه وسلم كان أو أصحابه بلال مثلا، هل كان بلال يؤذن بالميكروفونات؟ تم الميكروفون هذا الآن لو فعلت، هل الآن هذا من السنة أم لا؟ يعني الآن الذي يؤذن بالميكروفون يقال ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ما قام الدليل على أنه طاعة من قول وفعل؟ أين الدليل بالميكروفون؟ ما فيش ميكروفون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. المذيع أحسن يقال، المذيع كيف يقال؟ يقال لكن المقتضى كان قائما، لكن وجد إيش؟ وجد المانع. لكن من حيث أنه ما توسع في الهندسة كما توسعناها هنا، لكن المقتضى كان إيش؟ قائما، وهو إيش؟ رفع الصوت. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك وباديتك فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع صوت المؤذن إلا وشهد له جنس وجني إلا شهد له يوم القيامة. فالآن المقتضى كان قائما، لكن وجد المانع عدم القدرة وتمكن من إيجاد هذه الآلات التي تكبر الصوت، لكن كان هذا إيش؟ موجود، والعلة كانت موجودة، فارفع صوتك بالنداء، فكل ما نتوصل به إلى رفع الصوت بالأذان فهذا مشروع، هذا مشروع جدا. فالآن الميكروفونات هذه، وإن كانت هذه ما فعلت في الزمن النبي صلى الله عليه وسلم هذه المذيعات، لكن الآن هذا مما قام الدليل على أنه طاهر، فارفع صوتك. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه، لكن المقتضى كان قائما وجد المانع. كذلك إيش؟ صلاة التراوح، ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستمرار؟ انقطع يعني في بعض الأيام. ليش؟ لوجود المانع. ما هو؟ خشية أن يفرض عليهم. إن كان النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة، إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك العمل وهو يحب أن يعمل بها، لكن خشية أن يفرض عليهم. فالآن المقتضى كان قائما، لكن وجد المانع وهو الخشية أن ذلك يفرض على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته، فيكون عاجزين عن أداء هذه الفريضة العظيمة التي هي صلاة التراوح. لكن الآن ما نخشى من إيش؟ من أنها تفرض، الوحي قد انقطع، فهو إيش؟ يجوز أنك إيش؟ تستمر فيه. فهذا مهم جدا، مقام الدليل على أنه طاعة، نعيده، مقام الدليل الشرعي بأنه طاعة الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، سواء فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قال كذلك، نعم، أو فعل في زمانه ولم يفعله، ولم يفعل في زمانه لوجود المانع، نعم، لوجود المانع أو لعدم المقتضى، نعم. هذا مهم جدا، هذا التعريف، نعم. أصول السنة، قال أصول السنة عندنا، يريد بذلك هو رحمه الله تعالى عند أهل السنة والجماعة، وهذه اللفظة تشعر بيش بما سيذكر هنا المصنف رحمه الله تعالى مما أجمع عليه العلماء، كما فعل الصابوني رحمه الله في الأخير، قال وكل ما ذكرتها هنا وقول لأهل السنة والجماعة. فالآن هناك أشياء لعل الآن يعني يكون من الأشياء التي يريد أن أهل السنة والجماعة هم متفقون عليها في ذلك، في تلك الأمور، يعني ما طلعت عليها يعني كلها، لكن كثير من البداية من الأشياء التي يمجمع عليها، نعم. قال عندنا، يريد بذلك أهل السنة والجماعة، وأهل السنة والجماعة هذا لقب شرعي ولقب جائز، بل الانتساب والانتماء إلى ذلك واجب، لأنه إيش؟ انتماء إلى الحق، فما كان انتماؤه إلى الحق فهو إيش؟ حق. أهل السنة والجماعة هذا اصطلاح مأخوذ إيش؟ من الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالسنة، فتسموا بأهل السنة والجماعة اختصارا، كما قال الشيخ الألباني رحمه الله، إن شئت تقول أن تأتي بخطبة طويلة وتعبر عما تعتقد، فتقول أنا في الصفة كذا وكذا، وأنا في الرؤية كذا وكذا، وأنا في يعني مسألة الإيمان، وتعددها ولا تنتهي كلمة، تقول كلمة مختصرة تخبر عن هذه عن هذا المنهج، وتقول أن من أهل السنة والجماعة. فالآن ليس المعيار أنك تتسمى بهذه التسمية ولا تعمل بها، لكن إيش؟ أنك تعمل بها، تنتسب إلى ذلك، إلى تلك العصمة، لكن بإيش؟ بالعمل. والقول كذلك، إن قلت أنا من أهل السنة والجماعة هذا يجوز. فالتلقب هذا كان مشروعا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي بعض الصحابة القراء، فالتلقب هذا مشروع، وإن كان حقا فحق، إن كان باطلا فهو باطل. فأهل السنة والجماعة تسموا بذلك التزاما بهذا الحديث عليكم بسنتي، وقالوا جماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حادث الفرق، قال من الفرق الناجية؟ قال من هم؟ قال هم الذين على ما أنا عليه اليوم وأصحابه. في بعض الرواية هم الجماعة، الجماعة ما وافق الحق وإن كنت واحدا كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. فعندنا يريد بذلك أهل السنة والجماعة، وهم لا يتعصبون للفظ واحد، وإن شئت أقول السلفيين. وهذا كذلك لأنهم الآن ينتسبون إلى السلف، والسلف هو الذي تقدم عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لفاطمة، قال نعم السلف أنا لك، المتقدم عليك، فالسلف هو الذي تقدم عليك. وهذا مأخوذ من الحديث، قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فذلك الآن انتسبوا إلى هؤلاء، إلى هذا القرن، هذه القرون الثلاثة، لأنهم سلف علينا وهم خير القرون. وإن شئت قلت كذلك عندنا أهل الحديث، أهل الحديث كذلك كل هذه من التسامي والتسميات المشروعة. أهل الحديث لأنهم التزموا بالحديث، وسبق البيان من الشيخ الإسلام النجدي رحمه الله تعالى أنه بيّن لماذا يقال أهل الحديث. قال لما كانت السعادة للأولين والآخرين هو بالتزام آثار المرسلين، فكان أسعدهم من أهل الحديث الذين يشتغلون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تنقبا يعني تنقيبا، وكذلك تضعيفا وتصحيحا وتنقيحا إلى آخره، وعملا وتعلما وتعليما، فيشتغلون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحق لهم يقال أهل السنة أهل الحديث، لأنهم الآن اشتغلوا بآثار المرسلين الذي من اشتغل به فهو من السعداء. فأهل الحديث كذلك. وحتى قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما يعني بعد الحديث، قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهر لا يضرهم من خالفهم ولا من خاذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فقال الإمام أحمد قال هم أهل السنة هم أهل الحديث، وإن لم يكن أهل الحديث فما أدري من هم، لأن هؤلاء يشتغلون بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحق لهم أن يهتدوا بيش بأثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام البخاري هم أهل العلم. فكل هذا يعني يدلك على أن الانتساب إلى الحق هو حق، بل هو واجب، بل هو واجب. فلا تستوحش أن تقول أنا من أهل السنة والجماعة وإلى آخره، أو تقول الله سبحانه وتعالى يقول هو سماكم المسلمين، هذا نهم إن كنت مع الكفار، لأن بعضهم يستدل بهذه الآية يقول نحن نرضى بما سمانا الله سبحانه وتعالى في الكتاب، وليس في الكتاب يقال أهل السنة والجماعة، لكن كل هذا مستنبط، واستنباط جيد إذا كان حقا. أهل السنة عليكم بسنة، والجماعة هم الجماعة، ما هي مشكلة، لأن ما هي كلمة جوفاء ليست لها معنى. يقول هو سماكم المسلمين، نعم هذا الآن لو كنت بين الكفار فيكفي لك تمييزا أن تقول أنا مسلم، لكن الآن نحن بين المسلمين، وهؤلاء المسلمون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم افترقوا إلى 70 إلى 73 فرقة، كلها تقول نحن من أهل السنة، نحن من نأخذ الكتاب والسنة، كلنا مسلمون. فإذا قلت أنا مسلم أشد التمييز بينك وبينهم، وبين هؤلاء 72 في النار، كيف تمتاز وكيف تتميز بين هؤلاء؟ لابد من إيش؟ لابد من لقب، لابد من شيء به تتميز عن هؤلاء. لذلك قالوا نحن أهل السنة والجماعة، وأهل البدع هؤلاء ينتسبون إما إلى بدعهم، وإما إلى بارلو فيكم الأماكن كالحرورية، وإما إلى الشخص كالجهمية أتباع جهم بن صفوان، فهم يتبعون إيش؟ فهم نعم ينتمون إلى الضلال والباطل. هذا مما فاتنا. قال أصول السنة عندنا، من عندنا؟ إن شئت قلت أهل السنة والجماعة، إن شئت قلت السلفيين، إن شئت قلت أهل الحديث، إن شئت قلت أنهم أهل الأثار، فكل هذه تسمية متحدة في المعنى، لأن الحقائق ليس يعني بتسمية لكن بيش بالمعنى. قال أصول السنة، قال تمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. التمسك هو نعيش، ما هو التمسك؟ هو الأخذ ما ثبت عليه. فالأخذ كم من آخرين بالسنة، وكم من فالتين، كم تفلت من بعد أن أخذ السنة، كم من الناس دخلوا في السنة والدعوة السلفية ثم انفلتوا وانحرفوا. فالأخذ هذا ما يكفي. كل هذه الطوائف كذلك يقولون نحن أهل السنة في الحديث الفراق، كلها مسلمة، هذا بالإجماع. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار لكنهم تحت المشيئة، لكن حق لهم أن لا يغفر ولا يؤذن لهم بالشفاعة لأنهم أتوا ببدعة عظيمة، لكن هم مسلمون، هذا بالإجماع. يعني لا يجوز أنك تعتقد أن من هذه من هؤلاء الاثنين وسبعين الفرقة منها كافرة، هذا لا يجوز، هذا قول خاطئ. ما قال بذلك أحد من المسلمين، بالإجماع أن هؤلاء الفرق كلها مسلمة تحت المشيئة. الآن هم كذلك يقولون نأخذ بالكتاب ونأخذ بالسنة، لكن هل تمسكوا بها؟ ما تمسكوا بها. لذلك الأخذ هذا نعم، لكن لا بد من إيش؟ من التمسك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالسنة التزموها خذوها، قال وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. هذه زيادة على الالتزام، عضوا عليها بمعنى تمسكوا بها تمسكا عظيما. وكذلك نجد هذا في قول سبحانه وتعالى يا يحيى خذ الكتاب فقط، لا بقوة، تأخذه وتتمسك به، لأن من أخذ بالسنة سيفتتن. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. وكذلك ولقد كذب الرسل من قبل فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. فمن يعني أراد أن يمتسك بالسنة أخذ بالسنة فلا بد من تمسك لأنه سيبتلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال شد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثال فالأمثال، فإن كان في دينه قوة يعني شدد في البلاء، وإن كان في دينه رقة فعلى حسب يعني رقته وعلى حسب تمسكه بالكتاب والسنة. فلا بد من تمسك الأخذ هذا طيب، لكن لا بد من تمسك حتى لا تفلت. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. وكذلك يأتي على الزمان، يأتي على الناس زمان الصابر على دينه كالقابض على الجمر. لما الآن القابض على الجمر يعني هل هو الآن أخذ فقط يعني جعلها في يده، أخذها وتمسك وصبر عليه. فتمسك بالسنة بمعنى الأخذ ثم بعد ذلك الثبات عليه ثم أي الصبر، يعني هو ملازم له الصبر والثبات عليه حتى تموت، كما قال سبحانه وتعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فتمسك هذا يعني هو أعام من الأخذ فقط، لابد من التمسك، أقصد ما لابد من الأخذ وكذلك من الثبات على ذلك. نعم. وأعظم ما نتمسك به إيش؟ كلمة التوحيد. فذلك كان يقول بعض العلماء الحكماء قال أهل السنة والجماعة إن أقعدهم أعمالهم من حيث ترى التفريط في الأعمال قال رفعهم عقيدتهم، وأهل البدع إن رفعتهم أعمالهم لكن قعدتهم عقيدتهم. فالثبات بيش يكون بالعقيدة. قال سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة. فبالقول الثابت لا إله إلا الله وما تفرع من ذلك، فمن تثبت فمن تشبث بكلمة التوحيد، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، يكون على حسب تمسكه بهذه الكلمة فيكون الثبت عليه على حسب، لأن الله عز وجل يثبت بهذه الكلمة، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، هذا معلوم هو قول لا إله إلا الله. نعم. قال تمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنا أصحاب رسول الله من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك وإن تخللت منه ردة. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم فخرج من ذلك من لم يلقه، فهذا إن كان عاشر النبي صلى الله عليه وسلم وعاصره لكن لم يلتقي به، هذا ما زال يقال أنه تابعي، هذا تابعي، لأن ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء يسمون المخضرم الذي عاش الجاهلية وعاش الإسلام لكن لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى مخضرم، فهذا لا يقال أنه صحابي، وإن كان في الفضل ليس كالتابعي لكن ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم فإذا لا يقال أنه صحابي. وكذلك هؤلاء المنافقون الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا خلفهم وجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لكن كل ذلك نفاقا، هذا لا ينفع، هذا ليس من الصحابة أبدا، لابد من الإيمان. ومات على ذلك، خرج من ذلك أهل الردة الذين ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وقتلهم أبو بكر رضي الله عنه على الردة. هؤلاء وإن لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به لكن ما ماتوا على الإيمان، هذا كذلك ليس من الصحابة. نعم يدخل في من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به كما قلنا ومات على ذلك وإن تخللت منه الردة، آمن مات النبي صلى الله عليه وسلم، لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به، ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد هو الصحابي، ارتد عن الإسلام ورجع إلى الكفر، ثم قبل الموت تاب إلى الله وتباركه برحمته فرجع إلى الإسلام، هذا ما زال صحابيا لأن مات على إيش؟ مات على الإسلام، كما حصل ذلك لأشعث بن قيس رضي الله عنه، فكان هو آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لقيه ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم وارتد هو رجع إلى دين النصارى، ثم فيما قالوا يعني كاتبه أبو بكر رضي الله عنه فنصعه فرجع هو إلى الإسلام ومات على ذلك، هذا ما زال صحابيا. هذا هو قد يقول القائل قال الإمام أحمد رحمه الله التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا ما قال تمسك بالكتاب والسنة؟ وكذلك نعم التمسك بكتاب والسنة، لماذا ذكر فقط هذا الأصل الذي هو التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال العلماء لأن المسلمين كلهم يدعون التمسك بالكتاب والسنة، من قال لا أخذ بالكتاب والسنة هذا كافر بالله عز وجل، كلهم يقولون نحن أهل الكتاب والسنة، لكن الآن نمتاز عنهم أهل السنة والجماعة يتميزون عن المسلمين عن الفرق هذه الاثنين وسبعين بيش بتمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم لا يرجعون إلى هذا الأصل العظيم الأصل الثالث وهو الإجماع، إجماع هؤلاء الصحابة، فهم يفهمون الكتاب والسنة برأيهم لا يرجعون إلى الصحابة، أما أهل السنة والجماعة يرجعون إليهم ويقتدون بهم كما قال التمسك بما عليه أصحاب رسول الله والاقتداء بهم، الاقتداء بأصحاب رسول الله واجب وأصل من أصول الأدلة. قال الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الفقيه والمتفقه قال أصول الأدلة ثلاثة، الكتاب والسنة والإجماع، وإذا أطلق الإجماع يرد بذلك إجماع الصحابة، هذا أصل عظيم نرجع إليه ويجب. الآن الذي أعرض عن ذلك الأصل ليس من أهل السنة، هذا من أصولنا الرجوع إلى ما كان عليه الصحابة بالمفاهيم. قال سبحانه وتعالى ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى قد حثنا بل أوجبنا وافترض علينا اتباع المؤمنين. من هم؟ إذا أطلق المؤمن لا شك ولا ريب فيه يدخل في ذلك دخولا أوليا الصحابة، فهم أول المؤمنين، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، الخطاب لمن؟ للصحابة، آمنتم به لمن؟ الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالرجوع إليهم واجب. من أعرض عن هؤلاء فقال سبحانه وتعالى نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، فدل على أنه واجب لأن ترتب على ذلك من العذاب وترتب على ذلك من النكال، فدل أن الرجوع إلى أصحاب رسول الله أنه واجب وأنه أصل من أصول الأدلة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فإذلك نرجع إليهم لأنهم خير الناس، لكن قال بعدهم قال طريق السلف أسلم وطريق الخلف أعلم، هذا قول باطل. قال الشيخ العثيمين قال لو كان طريق الخلف أعلم لكان أسلم، لأن من كان على علم على السلامة، فمن كان على السلامة لأنه يعلم الطريق فسلكه، فكيف يكون أعلم ولا يكون أسلم، ويكون أسلم ولا يكون أعلم؟ هذا قول باطل. قلنا أن الاقتداء بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر واجب، فريضة من الفرائض، أصل من الأصول، أمر الله سبحانه وتعالى به، فقال نوليه ويتبع غير سبيل المؤمنين، نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مسيرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، نعم ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار، من أراد النجاة ماذا عليه؟ قالوا يا رسول الله كلها في النار إلا واحدة، قال ما هي يا رسول الله؟ قال هم ما كان عليه اليوم وأصحابي، أو ما كان عليه، ما كان أنا عليه اليوم وأصحابي، وفي رواية الجماعة. هدل على إيش؟ من أخذ بالسنة فقط لا يكفي، لأن ستفهم السنة كما إيش؟ كما يفهم الثاني أو الثالث إلى آخره، يختلفون في الفهم. لكن إذا رجعنا إلى تلاميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم يعني خير الناس، وهم كذلك عاشوا الوحي وخلت الوحي، علموا متى نزلت هذه الآية وعلى من نزلت هذه الآية، فهذه الأمور تدل على الوجوب للرجوع إلى هؤلاء الصحابة، إلى هؤلاء الصحابة. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، قال أصول الدعوة السلفية قائمة على ثلاث دعائم، على ثلاث أركان، أصول أهل السنة والجماعة قائمة على ثلاث أركان، قال القرآن والسنة وفهمهما على منهج، أي فهمهما الكتاب والسنة وفهمهما على منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم. قال والسباب الضلال، أو سبب الضلال الفرق كلها، الفرق كلها 72، ما هو السبب الضلال لهؤلاء؟ كلهم يقول كتاب والسنة صح؟ مسلمون. ما هو السبب الضلال؟ لماذا هؤلاء أوجب لهم سبحانه وتعالى النار؟ قال كلها في النار. لماذا؟ أخذوا الكتاب والسنة الآن، لماذا الكتاب والسنة يهدي إلى الجنة، لماذا الآن ضلوا هؤلاء؟ قال وسبب ضلال الفرق كلها قديما وحديثا هو عدم الرجوع وتمسك بالدعامة الثالثة، ما هي؟ الرجوع إلى الصحابة، هذا كما في محلة الأصالة، يعني كأنه في الجريدة، فكما قال هو رحمه الله تعالى. وكذلك قال ابن مسعود، يعني مما يؤيد ذلك، قال رحمه الله رضي الله عنه، قال من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال فإنهم كانوا أبرهم، أو كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقهم علما، وأقلهم تكلفا، وأقوامهم هديا، وأحسنهم حالا، اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه. قال فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في أثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. فذلك كان يجب علينا أن نتبع هؤلاء. لما ذكر هنا رضي الله عنه أنهم كانوا يعني أصفى القلوب إلى آخره، وأعلم الناس إلى آخره، وكذلك هذا يعني الأثر وإن كان في انقطاع، لكن المعنى الصحيح ولا بس أنك تأتي بأثر روي عن الصحابة، هذا ليس كالحديث، يعني تسامح بعض المحدثين في ذلك إذا كان في الآثار، فلا بد لا بس أنك تحدث به وتقول روي عن فلان، لكن الحديث أما هذا لا بد إن رويت حديثا ضعيفا تبين أنه إيش، أنه ضعيف، لكي لا تدخل في ذلك الحديث من كذب عليه متعمدا فيتبواه مقعد من النار. أما الحديث الأقصدني حديث الناس، هذا ليس كحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال ابن مسعود، وهذا قد صحه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما في التحقيق الطحاوية، يعني بالمعنى أنه قال إن الله سبحانه وتعالى نظر في قلوب العباد فرأى أن أصفأ القلوب قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فاختاره وبتعته برسالته، ثم نظر إلى قلوب العباد فرأى أن أصفى القلوب بعد قلب النبي صلى الله عليه وسلم قلب الصحابة، فاختارهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأى المؤمنين حسنا فهو عند الله حسن، هذا كذلك من الأدلة ومن الأثار التي تدل على الإجماع، فما رأى المؤمنون حسنا فهو عند الله سبحانه وتعالى حسن. لماذا؟ لأن هذه الأمة أمة العلماء لا تجتمع على الضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الأدلة وهذه الأخبار وغيرها كلها تدلك على أنه واجب علينا التمسك بما كان عليه الصحابة، وكذلك الرجوع لفهم الكتاب والسنة إلى هؤلاء الصحابة كما حتى على ذلك الكتاب، فهو سبيل المؤمنين، وهذا السبيل من تركه فقد ضل السبيل. نعم. قال والترك البدع، هذا لابد من اجتنابها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال سبحانه وتعالى قبل ذلك قال وذروا ظاهر الإثم وباطنه، فهذا من الآثام لأنه ليس بحق، وسبحانه وتعالى يقول فماذا بعد الحق إلى الضلال، فالبدع من الضلال باتفاق المسلمين كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وسيأتي النقل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال وإياكم ومحدثات الأمور، فكل بدعة فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهنا قال إياكم هذه الكلمة بمعنى احذروا، احذروا ذلك، لماذا؟ لأنه يهدي إلى النار كما في الحديث، هؤلاء تمسكوا بالكتاب والسنة لكن ابتدعوا في دين الله عز وجل، فأوجب الله سبحانه وتعالى لهم النار، لكن إن كان يعني هم يدخل الجنة دخولا مآليا لكن يدخول النار، ويكفي دخول النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، يكفي في ذلك إيش؟ خزية، وكذلك بارك الله فيكم تحقيرا، نعم وإهانة، أنهم أدخل ذلك الدار الذي أعدت لهؤلاء الكفار والفجار. فهنا قال والترك البدع، نعم هذا يجب على المسلمين من باب أول عموما، وأهل السنة خاصة لماذا؟ انتموا إلى السنة التي تضاد وتناقض البدع، فكيف يكون من أهل السنة وهو ينهمك مع البدع ويدخل فيها ويصاحب أهلها، فكل ذلك يتناقض تماما مع ذلك الانتماء وذلك الانتساب، فمن انتسب إلى السنة فابتعد عن البدع، كمن انتسب إلى الإسلام ابتعد عن الكفر، فهذا يتناقض ولا نعم. قال وترك البدع، والبدع هذه كل دليل عكس التعريف للسنة، كل دليل لا يدل عليه أنه طاهة مما لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفعله ولا فعل في عهده وإلى آخره، فهذه هي البدع. لكن البدعة الآن هناك أشياء لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، حلق اللحية ليس هناك دليل يدل على أن حلق اللحية هو طاعة بل هو معصية، قال أحفو اللحية، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله أصحابه وإلى آخره. كما الآن هو هل هي بدعة؟ البدعة متى أو المعصية متى تنقل بدعة؟ إذا التزم به، أي تقرب إلى الله عز وجل بتلك المعصية، اعتقد أنه مباح له، ما من الأدلة المتشابهة إلى آخره بين له ومن زال مخاصما ومصرا على هذا الباطل، فمن التزم بمعصية انقلبت تلك المعصية بدعة، كما قال صالح الشيخ قال هذا هو الفرق بين المعصية والبدعة، كل ذلك معصية، البدعة معصية وكذلك المعصية هي معصية، لكن أيش الفرق بينهما؟ ذاك يدخل في المعصية ويعلم أنها معصية ويفعلها ويرجو من الله عز وجل أنه سيخرج من ذلك. أصحاب الاحتفالات، طب هذه هي معصية، ما قام الدليل على أنه إيش؟ أنه طاعة لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعل أصحابه في عهده إلى آخره. طب الآن الذي يفعل ذلك يرى أنه يتقرب إلى الله عز وجل وأن هذا من تعظيم الرسول، وكما قال الإمام محمد بن الجامي قال ما أحقر وما أرخص هذه المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، يتجرون باسم النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك باسم الفلوس، قال سبحانه وتعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، قال العلماء بالدنيا لأن الدنيا كلها قليلة، الدنيا كلها ثمن قليل، هؤلاء ايش يريدون بذلك؟ الآن تقول لهم هذا الاحتفال دل الدليل عليه؟ لا، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا، أيوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي، أين الدليل؟ يسرون على ذلك ملتزما بذلك زائما بذلك محبة النبي صلى الله عليه وسلم، يريد بذلك إنما هو إيش؟ الفلوس، وإنما هو ذلك الدنيا. نعم. فالبدعة كما سمعتها هنا أنه يلتزم بمعصية، أي معصية كانت إذا التزم بها رأى أنه يقربها إلى الله عز وجل فهذه هي البدعة. والبدعة تنقسم إلى قسمين، لما قال وترك البدع كل البدع، وتنقسم إلى قسمين، بدعة فعلية وبدعة تركية، كما قال الإمام ابن قيم رحمه الله قال كما أن السنة تنقسم إلى قسمين، سنة فعلية وسنة تركية، سنة فعلية كل ما قال وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وسورة تركية ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم قال ذروني ما تركتكم، فما تترك مما ترك النبي صلى الله عليه وسلم سنة، الاحتفال تركه سنة مأجور، قال ذروني ما تركتكم. فكل ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم من السنة سنة تسمى هذه تركية. فالبدع كذلك. الآن الذي بارك الله فيكم يترك رفع الثوب فوق الكعبين يخليها إيش؟ هذه بدعة تركية. وبدعة عليا أنه يفعل الاحتفالات وهذه الأشياء. فالبدعة كلها إياكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم محدثات الأمور كلها، كلها حذر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها لا تجب لا يجوز. والبدعة أشد من المعصية. قال بعض العلماء، قال سفيان الثوري، قال البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. لما؟ لأن المعصية يرجى منه أنه يتوب، وأما البدعة فلا يرجى له التوبة. أفمن زين له سوء عمله فرأه حسنا، فهو يرى أنه حسن يتقرب إلى الله، لماذا سيتركه؟ لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الله سبحانه وتعالى حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يضعها. فمن كان مبتدعا لا توبة له، أي لا يوفق لذلك. لماذا؟ زين له عمله، يرى أنه حسن فلا سيتركها أبدا إلا إذا تدارك الله برحمته فترك تلك البدعة. فهي أخطر من المعصية، أخطر وأخطر من المعصية كما سمعت. وقال سبحانه وتعالى، قال هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا كذلك من الأدلة التي تحذر من البدع، وأن ذلك الشخص من أخسر الناس صفقة وتجارة، يظن أنه يوم القيامة سيلقى الله عز وجل بذلك الأجر العظيم الجزيل، وهو يلقى الله عز وجل بغضبه، وهو حق له أنه لا يغفر وأنه لا يأذن له في الشفاعة، لأن البدعة كلها في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا يعني من حيث البدعة، ليس معنى ذلك تأتي عند المبتدع وتقول أنت في النار، احذر، هذا لا يجوز. لكن الآن تقول نخشى إن مت على ذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر لك ولا يأذن لك بالشفاعة، لأن من مات على ذلك الأصل فيه أنه في النار. قال وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فيخشى على أصحاب البدع ذلك، لكن هو تحت المشيئة، لأن الله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. البدعة هذا يدخل في دون ذلك، يعني دون الشرك، فهو تحت المشيئة، لكن يعني يخشى عليه أنه لا يغفر له ولا يؤذن له بالشفاعة، فإذا يدخل النار تمحيصا حتى يخرج نقيا من الذنوب. فالبدعة هذه أمرها جسيم. بل حتى قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، قال ما ابتدع قوم بدعة إلا وقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. لأن نسأل المبتدع، تم الآن الاحتفال هذا، هل هناك دليل؟ هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أنت أعلم أم الله سبحانه وتعالى؟ لماذا تفعله؟ ما فعل؟ طب لو كان حسنا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما فعل؟ لماذا تفعله الآن؟ هل تدعي أنه هناك شيء ما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم وأنت قد وقفت عليه وتبلغنا؟ هذا طعن فيه، هذا هو لازم البدعة. من ابتدع كأنه يتهم الدين أنه ناقص، هذا هو. اليوم أكملت لكم دينكم، الشيء الكامل لا يحتاج إلى زيادة ولا نقص. فالمبتدع هذا أو البدعة هذا طعن فيه في كتاب الله من حيث أنه ليس بمكتمل، وطعن في النبي صلى الله عليه وسلم من حيث أنه ما بلغ. يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، أنزل إليك من ربك. كذلك قالت عائشة، قال من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أوحى الله إليه فقد أعظم على الله سريا. فالبدعة هذه خطرها جسيم وعظيم جدا، عظيم جدا الخطر في ذلك ما ننتهي به، ويكفي إن شاء الله في ذلك الإشارات. نعم، فكل ذلك يجب أنك تجتنبه. قال وكل بدعة فهي ضلالة، هذا حكمها. ولا يغرنك قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما صلى التراويح، قال نعم البدعة هي، إنما يريد بذلك البدعة التي بمعنى اللغة العربية، أي ما هي البدعة؟ الشيء الجديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال سبحانه وتعالى ما كنت بدعا من الرسل. الآن لست أول الرسل، ليش تكذبوني؟ قد جاء الرسل من قبلي، بديع السماوات، أي الذي أوجد ذلك. فالبدعة هي الشيء الجديد، فيريد بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك على سبيل الاستمرار، لكن الآن نحن كذلك نفعله على سبيل الاستمرار لأن انقطع الوحي، فهذا شيء جديد والنعم الشيء جديد. ليس معنى ذلك أن البدعة تنقسم إلى قسمين، حتى قال بعض العلماء تنقسم إلى خمسة، قال بدعة واجبة، بدعة موجبة، بدعة محرمة، بدعة مكروهة، بدعة مباحة، بدعة مكروه مستحبة، وبدعة واجبة. هذا قول باطل، البدعة كلها ضلالة. قال النبي هذا قول النبي كل، هذا ايش من لفظ هذا؟ هذا قال العلماء من اقوى الفاظ العموم، وكل بدعة ثم تأتي وتقول حسنة لا يجوز. حتى قال ابن عمر قال رضي الله عنه قال وكل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، وإن كنت ترانا حسنة فهي بدعة وهي ضلالة لابد، لأن ايش ليس من الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، كيف تكون حسنة هذه؟ فالمراد بهؤلاء لما يكون البدعة الحسنة يريدون بذلك العلماء بمعنى اللغوية، لأن كل بدعة ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأيد ذلك إمام ابن رجب كما في الفتح، قال مرادهم أي الشافعي لما قال ذلك، يعني قال بدعة تنقسم إلى قسمين حسنة والبدعة ضلالة، يريد بذلك قال البدعة بمعناها اللغوية. نعم، فكل بدعة فهي ضلالة، قال باتفاق المسلمين كما قال الإمام الشيخ الإسلام، قال من اتخذ دينا أو من اتخذ عملا من الأعمال ليس ذلك في الشريعة لا واجبا ولا مستحبا فهو ضال باتفاق المسلمين، كما قال باتفاق المسلمين أنت ضال إذا أنت الآن تتخذ عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليك وإن بكيت في تلك البدعة. قال وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، الخصومات الباطلة المذمومة، لأن الخصومات هذه تنقسم إلى قسمين، من الخصومات ما هي عيش محمودة، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، فمخاصمة هنا عيش بالحق بالبراهن بالدليل بكتاب والسنة، وتريد بذلك إقامة الحجة، وتريد بذلك النصيحة، كل ما كان من هذا القبيل فهو محمود. قال بك خاصمت أي بالأدلة التي من الله عز وجل عليك وفتح عليك من العلم، فهذا برضو فيك يعني تجاهد به المعاند وتبين له سبيله فمتحذر منه، هذا هو هذه هي المخاصمة الحميدة، والمخاصمة الباطلة المذمومة ما كانت، يريد بذلك يرجع الضابط أنه يرجع قدحا على الله سبحانه وتعالى وعلى كتابه وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حيث أنه إيش يجادل بالباطل، يعلم أنه باطلا أن ذلك باطل ويجادل فيه، وكذلك يريد بذلك التحقيق باطلا، يريد بذلك بارك الله فيكم نعم إثبات أن يرفع الحق، فكل ذلك باطل، هذه مخاصمة بالباطل كالجدال كذلك نعم النقاش، كل ذلك طول ذلك ينقسم إلى قسمين. نعم، والخصم بمعنى المنازعة، يعني المخاصمة بمعنى المنازعة، سمي بذلك يعني المخاصمة مخاصمة لأن قالوا كأن كل واحد يأخذ يعني ينازع الأخ يعني بالخصم، والخصم بمعنى الجانب، كانه يتنازعون يتآخذون، هذا يأخذ هذا وهذا يأخذ هذا يتنازعون فيه، فذلك سميت هذه مخاصمة لأن كل واحد يأخذ صاحبه بالخصم أي بالجانب، فذلك سميت هذه مخاصمة، وكما سمعت تنقسم إلى قسمين، والمراد هنا المذمومة التي به تحقيق الباطل والرفع الحق، أو التمسك بالأدلة المتشابهة ويريد بذلك كما قال سبحانه وتعالى الفتنة، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آية محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم مرض زيغ فيتبعون ما تشابه منه، ليش؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يريد بذلك إيش؟ الفتنة على المسلمين، فهذا كذلك من المخاصمة بالباطل، وإن أخذ بكتاب الله لكن بالمتشابهات، يريد بذلك أنه يظهر الطعن في كتاب الله سبحانه وتعالى أو أنه متناقض أو أنه كذا وكذا، فكل ذلك من المخاصمة بالباطل. قال والجلوس مع أصحاب الأهواء، والله سبحانه وتعالى قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، هذا أصل من الأصول التي تدل على عدم جواز المجالسة مع أهل البدع، لأن هؤلاء يقودون في آيات الله سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا قال فأعرض عن من تولى عن ذكرنا. فهذا لابد منه، تعرض عن ذلك الشخص الذي هو معاند. أهل البدع لا يرجعون، لا يرجعون أبدا، فذلك لا نخاصمهم. أما الذي تعلم منه الخير وأنه أخطأ وفيه الخير تنصحه وهو سيرجع. أما أهل البدع لا يريدون ذلك، يريد أنه يقذفون في قلبك الشبهات وكذلك الوساوس، وأنك عندك يعني تشكك يعني في دينك. فذلك كان يقولون لا تجالسوا أهل الأهواء، فإن مجالستهم ممردة، كما قال ابن عباس رضي الله عنه. وفي قال بعضهم قال فإني لا آمن عليكم أن يضلكم أو يلبس عليكم أمر دينكم. هؤلاء أهل يعني الخصام بارك الله فيكم، وأهل إيقاع الشبهات يعني في قلوب الناس. فذلك لما جاء ذلك الرجل إلى ابن سيرين فقال أجادلك، فقال ولا شيء. ثم فقال أقرأ عليك آية، فقال يعني أراد أن يجعل الأصابع في الأذن. قال بعدهم قال إنما هي آية إن يقرأ عليك. قال أخشى أنا قلبي يزيق ويمين إلى ما يقول. مع تحية دماج أفاكم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.